إلهي لولا الواجب من قبولي. طاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: الكمال كل الكمال التفقه في الدين والصبر على النائبة وتقدير المعيشة. صدق مولانا الإمام الصادق سلام الله عليه. أحبتي المشاهدين الكرام، نرحب بكم أجمل الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أرقام هواتف البرنامج ستظهر بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية بعونه تعالى. أما الآن فدعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج الدائم سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله، حياكم الله وبياكم. سماحة السيد، بقي لدينا سؤالان من الحلقة السابقة. الأخوة فاطمة من واسط يقول: أخوي صار عنده أطفال 2، فماذا بحلهم عقيقة بيوم السابع كما هي السنة؟ تأخر عن السابع، ممكن أن يذبح لهم بعد السابع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تستحب العقيقة في اليوم السابع، سواء كان هذا المولود ذكر أو أنثى، تستحب لكل مولود في اليوم السابع سواء كان هذا المولود ذكر أم أنثى. إذا لم يعق في اليوم السابع لعذر أو عمدا ما يسقط هذا الاستحباب، حتى بعد اليوم السابع، في اليوم العاشر، بعد شهر، بعد سنة، بعد سنتين، بعد خمسة، إلى آخره، ما يسقط هذا الاستحباب. الاستحباب هذا باقي. إذا لم يعق عن الصبي إلى أن يبلغ، إلى بلغ سن التكليف وما عقله، لا أبو عقله ولا أم عقوله، إلى أن يبلغ، نعم يستحب له بعد البلوغ أنه يعق عن نفسه. إذا طيلت حياته ما عق عن نفسه من البلوغ إلى أن توفى ما لم يعق عن نفسه، أيضا هذا الاستحباب باقي، أنه الورثة مالته ابنه مثلا، بنته، زوجته أو الزوجة إذا كان المرأة هي المتوفية، يستحب أنه يعقون له أيضا. والأضحية تجزي عن العقيقة، يعني إذا شخص ضحوا له هاي الضحية تجزي عن العقيقة. أحسنتم سيدنا. أخذ أول اتصال من الأخ أبو حسن من واسط. السلام عليكم يا أبو حسن. عليكم السلام. نعم، أنا فلتس إلى بلاد أحنا. تفضل تفضل عزيزي. سؤال أول: بالنسبة لعرض تطهر باطن القدمين، شنو المقصود بالعرض بالأخص؟ تراب أو أي شيء؟ واضح واضح واضح. سؤال الثاني: ماء الحمام طاهر أم نجس؟ الماء قصدك بالقاع يعني المتساقط بالأرضية ماء الحمام؟ واضح. السؤال الثالث: بالنسبة للشيء الكهربائي كالموبايل أو الريمون أو النقطة، لو تنقصت يتيح تطهيرها شلون؟ واضح، شكرا يا أبو حسين. فاطمة معانا من كربلاء، السلام عليكم يا فاطمة. فاطمة من كربلاء، تفضل أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا فاطمة. ألو، تفضلي فاطمة وياك. نعم فاطمة. عندنا سؤال يعني نريد نسأل السيد. تفضلي. أول سؤال: من ساعة ثالثة على الولاية من طفة الكهرباء ما سمعت الجواب. وهو على مود الملابس هاي أدلكم الله بها بول. زين، كيف تطهروها؟ عندي سؤال آخر أم فاطمة. والسؤال الثاني. زين. نعم. شنو سؤال الثاني؟ إيه إيه، أخلي الماء يجي عليها. واضح. سؤال الثاني شنو؟ يلا يا فاطمة. اللي أرجو من الأخوة الأخوات المتصلين إنه أصلا يتركون التلفزيون نهائيا لأنه راح يأخذوا وقت ويأخرون وما راح نقدر نستمر معهم. عندنا اتصال مهند معانا من بيقاس. السلام عليكم يا مهند. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله مهند. شلون لسي بلزحمة عليك. تفضل. أنا يوم العاشر أروح للزيارة. زين. ويخلون بالحضرة هذا الرمل البلقاع. زين. اللي هذا نركض عليه برغبة طويريد. بني. أنا كل سنة أجيب منه بعلاقة حق البركة ديتنا للمريض. أحد الأخوة مشايخ قال لي هذا بيشكال. أنا السنوات تقبلت. تستأذن من الأخوة المسؤولين بالعتبة ولا لا؟ والله يا أخي ما مستأذن. ننتظر بعد إن شاء الله الزيارة الزحام. وإحنا نركض. واضح. أخذ العلاقة كل سنة أجيب لي يعني فد مقدار. واضح. فقالوا لي بيشكال. أنا ما مرة من هذا السنة ما استخدمته. أها. فقال ما حطيته بشيشة. قلت دعاية أرجع للحضرة. واضح. مهند عندك سؤال آخر؟ لا هي. شكرا جزيلا. شكرا. أم محمود معانا من البصرة. السلام عليكم أم محمود. أم محمود من البصرة تفضلوا. أم محمود موجودة لو أم محمود. أم محمود خلوا قاعد تعشى. شوفوا لنا غير أم محمود. ألو. ها حجية وينش؟ ألو. يلا حجية نسمع السؤال شنو؟ يما أقول لك طيب. أنا مرت كبيرة ومريضة طولت العمر وما أقدر أروح أزور من بيتي ايه؟ هل هذا ينقبل؟ واضح حجية. عندي سؤال آخر. أقول لك أنا مرت كبيرة. واضح سؤالش واضح حجية. عمرش طويل وزيارتش مقبولة إن شاء الله. بارك الله بيك. شكرا جزيلا. شكرا أمي. شكرا حجية. شكرا أمي. أبو سجاد معانا من بابل. السلام عليكم أبو سجاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. أنا أستاذ سؤالي يخص الخمس. نعم. عند بيت كنا ساكن بيه. زين. وبعدين هذا البيت بعته. إيه. قسم من فلوس اشتريت بيهم قطعة وقسم بنيت بيهم. إيه. بالنسبة لهاي الأموال اللي اشتريت بها القطعة هم تتعلق بها الخمس لو لا؟ قسم اشتريت قطعة وقسم شنو بعد؟ بنيت بيهن بيت. القسم الثاني. زين. البيت اسكنت بيه اللي بنيته؟ ايه. زين. وهاي القطعة بعدين هم بعتها. ها. اشتريت بيها سيارة قسم من الفلوس وقسم موجود عندي. واضح. عندي سؤال ثاني بلا من عليك. تفضل عزيزي. بالنسبة لي تخمس من أحسب الديون. ايه. مهر المرأة مين حسب من الديون لو لا؟ واضح. حلو. واضح. شكرا يا أبو سجاد. شكرا جزيلا. حياك الله بارك الله. جيد. السؤال الآخر سمعت السيد من الحلقة السابقة الأخ سجاد من كربلاء يقول احنا ساكنين منطقة تجاوز وتدري التجاوز ما بيها لا مقياس ماي ولا مقياس كهرباء وصار لنا فترة فشنو حكم الماي والكهرباء اللي ناخذها من الدولة؟ نعم يعني عليهم الفترة اللي مضت عليهم يقدرون قيمة الماء والكهرباء ويصدقون بها على الفقراء باعتبار انه هذا مجهول المالك. أما يعني الفترة القادمة من الآن فصاعدا فعليهم أنه يقدمون طلبات للجهات المعنية للجهات المختصة لحسن من الآن فصاعدا نعم لاستحصال الموافقات الرسمية. جيد. أما أسئلة هذه الحلقة الأخ أبو حسن من واسط يقول سامعين أنه في الفقه الأرض تطهر باطن القدمين ما المقصود من ذلك؟ نعم من المطهرات الأرض تطهر باطن القدمين يعني أسفل القدم إذا تنجس بنجاسة فعندما يمشي على الأرض أو يمسح قدميه بباطن بالأرض إذا باطن القدمين تنجست بنجاسة، وهي النجاسة حصلت من المشي على الأرض نجست باطن القدمين أو باطن النعل كذلك أيضا. فعندما يمشي على الأرض أو يمسح القدمين بالأرض فإن طبعا بشرط زوال عين النجاسة فإن باطن القدمين يطهر. ولا فرق في الأرض، الأرض هاي تراب رمل حجر جص نورة أي قسم من أقساء من الأرض، يعني مطلق الأرض الطهر باطن القدمين مجرد الوقوف على الأرض. أما يمسح أما يمسح باطن القدمين بالأرض يمسحها المتنجسة بشرط زوال عين النجاسة أو يمشي على الأرض. سؤال الآخر أبو حسن يقول بالنسبة لماء الحمام، بس الحمام بشقيه بيت الخلاء أو المخصص للاستحمام، هل هو طاهر اللي بالأرض يعني؟ نعم طاهر إلا إذا يعني اختلط بنجاسة، يعني إذا كانت هناك نجاسة في الحمام واختلط بها الماء القليل موجود نجاسة فصار وقع على هذه النجاسة، مثلا بول في الحمام موجود وسقط عليه ماء قليل فهذا الماء البول المتنجس أو الماء عفوا المتنجس بالبول هذا نجس وينجس ملاقيه. أما إذا كان لا صندة يعني مع الصندة مع الإسالة الماء الكثير وسقط مثلا على نجاسة مثلا وقع على النجاسة بمجرد أنه يستولى عليها هاي النجاسة راح أو هذا المكان اللي في الحمام راح يطر. وكذلك أيضا بالماء القليل، ماء القليل إذا سقط مثلا أو ألقي عفوا الماء القليل على البول في الحمام وسحب بعد ذلك سحب من الحمام فأرضية الحمام تظهر، يعني لو وجد مثلا بول في أرضية الحمام فإذا ألقي عليها ماء قليل ثم سحبت هذا البول اللي سقط عليه الماء بحيث استولى عليه الماء إذا سحب المكان يطهر. في الماء الكثير مع الصنة ما يحتاج إلى سحب، لو كان هناك بول في الحمام وألقيت بواسطة الصندة من ماء الإسالة على أرضية الحمام تطهر بمجرد أنه يستولي ماء الإسالة على الموضع المتنجس بالبول. أحسنت سمع سيد، هنا بالحمام عندما ألقي ماء قليل على بول موجود أجلكم الله والبول تدري أكو انسيابية للماء ينزل إلى المجرى، نعم هنا هم لازم ينسحب أم لا يكفي أنه ينزل. جيد. سؤال آخر أبو حسن يقول كيف يتم تطهير الأجهزة الكهربائية كل ساكيت سويتش بلاكي سويتش مرة واحدة؟ يعني لابد من تطهيرها بالماء مرة واحدة يكفي، ما يحتاج إلى التعدد. التعدد عندنا في الثوب والبدن وعندنا أيضا الأواني كذلك، أما هاي الأجهزة الكهربائية ما يحتاج التعدد، إذا تنجست يكفي تطهيرها بالماء مرة واحدة، لا فرق اللي يكون تطهير بالماء القليل أو الماء الكثير، مرة واحدة يكفي، ما فرق إنها تكون النجاسة بول أو غير بول، مرة واحدة يكفي في التطهير بالماء، مدور الماء لا يغير الماء. جاي بس إن أنا مسألة فنية يعني ساكيت تدري كهرباء من ندير عليه ماء ربما يولد فد يبقى صدفة الكهرباء من الرئيس تفتح مثلا كهربائي يفتحها يوصلوها بالماء ويرجعوها ممكن. إذا ما طهرت بالماء تبقى على النجاسة تبقى نجسة، هذه النقطة الكهربائية تبقى نجسة ما طهرت نجسة ولم تغسل بالماء. نعم إذا كانت جافة من يلمس الشخص ما راح تنجس إيده إلا إذا كانت إيده رطبة نعم تنتقل النجاسة. أحسنت. فاطمة كربلاء كيف تطهر ملابس اللي فيها بول أجلكم الله؟ نعم الملابس اللي متنجسة بالبول تطهر بالماء القليل، توضع في الآنية مثلا طشت أو آنية توضع الملابس المتنجسة بالبول، فإذا كان تطهير بالماء القليل مثلا يصبون على الآنية اللي موجودة بها القميص أو بها الملابس يصبون عليها من إبريق من آنية أخرى يصبون عليها الماء. البول هنا يحتاج إلى التعدد، تطهير الملابس المتنجسة بالبول عند التطهير بالماء القليل يحتاج إلى التعدد ويحتاج إلى العصر أيضا، يعني من تلقي البول من تلقي عفوا الماء على الملابس المتنجسة يستولى عليها ثم تعصر ويلقى الماء اللي بالطشت أو بالآنية ثم تعاد العملية مرة أخرى. وكذلك عند التطهير في الماء الكثير مثل ماء الإسالة أيضا يحتاج إلى التعدد لكن ما يحتاج إلى العصر. الفرق ما بين التطهير تطهير الملابس المتنجسة بالبول بالماء القليل والماء الكثير أنه اثنين يحتاج إلى تعدد، اثنين بالقليل يحتاج إلى تعدد لكن التعدد على نحو الفتوى بالماء القليل على نحو الاحتياط في المرة الثانية الغسلة الثانية على نحو الاحتياط إذا كان التطهير بالماء الكثير. الفرق التطهير بالماء القليل عن الكثير أنه الماء القليل يحتاج إلى عصر في الغسلة الأولى يحتاج إلى عصر وبعد الغسلة الثانية أيضا يحتاج إلى عصر، في الماء الكثير ما يحتاج إلى العصر فقط أنه الماء يستولي على الملابس المتنجسة. جيد. مهدي من ذي قار يقول أني كل سنة بيوم العاشر أروح إلى كربلاء أزور وأثناء الركضة الرمل اللي يخلوه بالقاع، فأنا تبركا بهذا الرمل أخذ لي حفنة من عنده للتبرك به بس بدون استئذان من مسؤولي العتبة. بعدين أحد الأخوة قال لي هذا ما يجوز ما دام أنت ماخذ بدون استئذان، فالآن شلون أنا ما مستخدمه أرجعه؟ نعم شنو؟ نعم هذا يعني التراب اللي بالعتبات أو الرمل اللي دفنون به مثلا خلونا في مكان ما يصير يجي واحد يأخذ هذا لأن هذا يعتبر من الممتلكات العتبة، فما يجوز أخذ هذا التراب للبيت مثلا المكان آخر، اللي أخذها يجب عليه أنه يرجع حتى إذا كان ليس له قيمة مثلا المفروض ما يجوز حتى إن كان شيء قليل لا يجوز الأخذ. جيد. أبو محمود من البصرة أو أم محمود عفوا امرأة كبيرة يقول أنا ما أقدر حتى كان واضح علينا بلاط صوتها ما أقدر أروح أزور، فمن أزور الإمام الحسين عليه السلام أو أي إمام من الأئمة سلام الله عليه من بيتي تقبل هذه الزيارة؟ نعم زيارة الأئمة عليهم السلام مستحبة سواء كان يعني الزائر يزور عن قريب من قرب أو من بعد. نعم الأجر على قدر المشق، كل ما الشخص يكون زيارته تكون زيارته من قريب فبالتأكيد أنه الأجر يكون أكثر، لكن بالنسبة هي للحجية هي معذورة باعتبار امرأة كبيرة ومسنة لا تستطيع القدوم إلى كربلاء لغرض الزيارة، فبإمكانه يجوز لها أنه زور الإمام حسين عليه السلام وسائر الأئمة من مكانهم البيت، تقدر بإمكانها تصعد سطح البيت وتزور الإمام عليه السلام من بعد وإن شاء الله زيارة مقبولة. مقبولة إن شاء الله. ناخذ اتصال. حبيب معانا من بغداد، السلام عليكم يا حبيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا حبيب. عندي صديق متزوج. إي. وأنا المسألة ودي أطرحها على السيد ذكي يجاوبني عليها جزاكم الله خير. إي تفضل بالخدمة. بس نصيب التلفزيون يا حبيب نصيب التلفزيون رجاء. الله يعطيك. تزوج من امرأة من زوجة سابقا. رجلها مات زين وتزوجها وقبل فترة يعني حوالي شهر ماتت المرأة. سأل قال يابا يجوز واحد يقضى عليها الفاتمة الصلاة مالتها القديمة أن يقضى عنها. كمل حج. اي يقضى عليها يقضي ما بذمتها من صلاة. اي زين الو يلا ها هي. شكرا يا اخ حبيب واضح جيد. أبو أيوب معانا من بابل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو أيوب. أنا أشتغل والجماعة يصيدون سمك بالكهرباء، أنا سائق سيارة. أنت بس سائق سيارة؟ أنا بس سائق سيارة، هل علي إشكال شرعي شنو المشكلة؟ هو أكو إشكال بصيد السمك بالكهرباء؟ واضح. أنا ما لي علاقة، أنا رجال صاحب سيارة مش وياهم. بكروية من قيومتي واضح واضح. شكرا يا ابو ايوب. السؤال الثاني تفضل. استقبل شويه واحد سيد يقول الزياره من اعلى السطح، يعني عندي يعني اشكال مثلا انا قاعد ببيتي او عند والدي وانت ما تقدر تصعد على السطح ويزور من بعيد، عندي اشكال او هو اجاب الان؟ سمعت السيد اجاب على هذا السؤال؟ اجاب وقال ان تصعد على سطح، على سطح الدار مثلا ما اقدر. مو الا على سطح الدار مو واجب. شكرا يا ابو ايوب. علي معانا من بغداد. السلام عليكم يا علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا سيدنا. أحب أسأل سؤال بلا زحمة. تفضل. هل هاي العلامات يعني حسب ما يقال هاي العلامات اللي قاعد تصير عندنا بهالوقت هذا تعتبر من علامات الظهور ولا هي خارج نطاق الموضوع اللي أنتم فيه؟ واضح. شكرا يا علي. أم أحمد من كربلاء. السلام عليكم يا أم أحمد. أم أحمد من كربلاء. ألو. تفضل يا أختي أم أحمد. عليكم السلام. حياكم الله. تفضل سؤالكم. أريد أسأل السيد. تفضل. أريد أسأل السيد عن شغلة الصلاة بالمسافات. شنو يعني الصلاة بالمسافات؟ يعني المسافة اللي قال عليها المسافة الشرعية انه 22 كيلو او 22 فرسخ. زين. ايه زين. اللي ناوي السفر مثلا رايح البغداد ووصل قريب عون واذن الاذان، يصير واحد ينزل يصليها قصر؟ ايش قد المسافة العون؟ ما اعرف بهاي الشغلة، ما اعرف المسافة ايش قد العون. واضح. شكرا يا ام احمد. احمد معانا من بغداد. السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم شيخ. شلونك؟ وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله شيخنا. انا كاش عراقي ابو 40 او 30 اشتري من المعامل، هو من المعامل وابيع عراقي. بني مرات تجي العالم تقول له هذا يا معمل، انا ما اقول له هذا من يا معمل بس هو عراقي. زين. مراتك معامل تبيع لي مثلا بثمانية وانا بيعها بتسعة، مرات معامل تبيع لي بسبعة ونص وبيعها بتسعة، ومرات تبيع للعالم بسبعة وبيعها بتسعة. هم بيشكال يعني تقول للعالم بسبعة وتبيعها بتسعة؟ مرات اشتري من العالم من المعامل اشتري بتسعة آلاف. زين. وبيعها مثلا بعشرة، ومرات اشتري من العالم مثلا بثمانية وهم بيعها بعشرة، ومرات تشتري من المعمل مثلا بسبعة آلاف وبيعها بعشرة. وين الإشكال؟ ها؟ وين الإشكال قصدك يعني؟ تقعد تشتري وتبيع؟ أنا في العراق أشتري من معامل بغداد معامل بالكمالية وأبيعها أنا على باب الله. واضح. مرات أشتري من معمل درجة أولى، مراتك معامل يعني هي معامل مال كمالية، أكو معمل مثلا يبيع لي بسبعة، معمل يبيع لي بثمانية، معمل يبيع لي بتسعة، وأنا كله بيع على عشرة. واضح واضح. شكرا يا ماذا اسم الاخ المتصل شنو كان؟ الاسم الكريم شنو جاء؟ احمد من بغداد. نعم. عندنا اتصال وسام معانا من البصرة. السلام عليكم يا وسام. الشيخ الله يسعدك. حياك الله وبارك الله فيك. يسلمك ويعزك ان شاء الله. اذا السؤال عندنا انا صاحب اسواق. بلي. وعندنا هذا الغاز مال الجداحات. شبيه؟ كنت تبيع بيه والظاهر من ظلت الجماعة ياخذون من عندي، ما عرفت شنو ليش ياخذون، ظلوا يكررون علي ياخذون، تالي عرفت بين ياخذون بيه يحسبونه مالها شلون يقدرون انفسهم بيه. هاي الشباب تالي الله عرفت يعني هاي الجداحة البسيطة ولا هاي القنينات مالت الغاز؟ لا مو الجداحة، القنينة اللي يحسبون الجداحة بيه. تالي عرفت بأن هذا جايش يستعملونه غير شيء. واضح. يعني هذا أبطلني أنا، بطلت من عنده كنت أبيع بيه خوب ما علي إشكال، من عرفت بطلت إن عرفت بيه مضرة. واضح. وسؤال الثاني رحمه الوالدي كل على مود شغلة الرصيد. الرصيد أنا صاحب محل أبيع الرصيد أشتري بخمسة ستة إلا مية، ستة إلا خمسين، وديعة ستة ونص. رأس الشهر يجي على عندي جماعة سجلات على رأس الشهر، رأس الشهر يجي آخذ من عندهم خمسة ستة ونص. على إشكال له وعلى إشكال يعني تبيعه بال... بال... بس بالدين حاضر ابيع 6.5 وهايف يعني ورا شهر هم ابيع 6 ها ها يعني ما اخذ يعني نفس النقدي ومشكورين احمد الله وياك الله. صباح الخير نبدا فاصل قصير ثم نواصل ان شاء الله. احبتي المشاهدين فاصل ولنا عوده معكم ان شاء الله. اهلا بكم مره اخرى سادتي واحبتي المشاهدين الكرام، كما ارحب بضيف البرنامج الدائم سماحه السيد اخبر المدني، فاهلا ومرحبا بكم سماحه السيد. حياكم الله واهلا وسهلا. الاخ ابو سجاد من بابل يقول عندي بيت كنت ساكن به بعته، قسم من الفلوس اشتريت به بيت اخر وساكن به هسه، والقسم الاخر من المبلغ اشتريت به قطعه، القطعه بعتها، هاي القطعه الان يتعلق بها خمس لو لا؟ نعم، بالنسبة للربع البيت اللي ساكن به إذا بناه أو اشترى أو سكن به في نفس السنة ما عليه خمس، إذا سكن به سنة أو أكثر بعد السنة أو أكثر باعه، فإذا ما ربح به ما عليه خمس، لكن إذا ربح بالبيت هذا مثلا أنه مثلا مشتري بفترض 50 مليون سكن به لمدة سنة أو أكثر باع ب60 مليون، هنا ربح ايش قد؟ ربع 10. هذا الربح اذا انصرف خلال السنه في المؤونه ربح البيت معي خمس، اذا ما انصرف في المؤونه بقى الى ان اجى راس السنه الخمسيه، او اشترى بي مثلا قطعه مو لغرض السكن مو للمؤونه، فهاي الارض القطعة الارض يخمسها عند مجيء راس السنه الخمسيه، اذا باعها وفلوسها موجوده يخمس فلوس هذه القطعه. إذا باعها وفلوسها صرفها بالمؤونة قبل لا تجي رأس السنة؟ لا، بالنسبة لفلوس القطعة. إذا القطعة. نعم، إذا إذا اشترى قطعة والقطعة بقت إلى رأس السنة الخمسية تخمس. إذا باعها بعد رأس السنة الخمسية خمسها وباعها بعد رأس السنة الخمسية، إذا ربح أيضا هذا الربح إذا دار عليه السنة أيضا يخمسه. أحسنت. أبو سجاد من بابل يقول أريد أخمس، من أريد أحسب كل الديون اللي مطلوبها، مهر المرأة هذا هم يعتبر من الديون؟ نعم، المهر مهر الزوجة المؤجل يعتبر من الديون، لكن الفرق بين الديون إذا كانت لنفس السنة لمؤونة السنة أو لمؤونة أو كان من مؤونة سنوات سابقة. يعني لو شخص مثلا السنة تزوج أو كان أكو مهر مؤجل عليه، يقدر يستثني هذا المهر المؤجل، مثلا عليه مهر مؤجل 5 ملايين، افترض عليه مهر مؤجل 5 ملايين وعنده ربح 10 ملايين، يقدر هاي 5 ملايين يستثنيها، مهر الزوجة يستثنيها من هذا من 10 ملايين، ما يخمس 10 ملايين، خمس فقط 5 ملايين، هذا إذا كان الدين لمؤونة السنة. أما إذا كان الدين لا مو لمؤونة السنة، مؤونة سنوات سابقة، هذا يكون يدفعه قبل مجيء رأس السنة الخمسية. يعني مثلا عادة أنه هو المهر المؤجل فد 10 سنوات 12 سنة، نعم، فهو متزوج قبل 5 سنوات مثلا، قبل 10 سنوات يستثني هذا، ما يستثني إلا يدفعه، إلا إذا دفع قبل رأس السنة الخمسية. فإلى مثلا عنده مهر مؤجل عدى 10 ملايين مطلوب مثلا قبل 5 سنوات هو الزوج، الآن يريد يستثني، يصير يستثني إلا إذا دفعه، نعم يستثني. يعني لو عنده لو كان المهر المؤجل 10 ملايين وعنده 20 مليون ربح، إذا يدفعها يشيل 20 مليون 10 ملايين يدفعها لزوجته مهر مؤجل، بس العشرة هاي بس، هاي إذا ما دفعها لزوجته بقاها ما أداها لازم يخمس، لازم يخمس كل المبلغ. أحسنت. زين، يعني هذا يريد إذا يستثنى كل سنة كل ما يريد جسمه ويستثنى على المهر مالته. جيد. حبيب من بغداد يقول صديقي متزوج من امرأة مطلقة، وهذه الامرأة المطلقة الآن توفت إلى رحمة الله، يجوز أن واحد يفضي عنها صوم وصلاة؟ لا، مو امرأة مطلقة، عفوا، أرملة زوجة، أرملة يعني زوجة توفى. لا يعني كانت متزوجة قالوا عقد عليها. لا زوجها متوفي، أرملة. نعم، أنا تصورت أول مرة مطلقة بعدين استدركت. نعم، أرملة قبل فترة زوجها والآن هاي الأرملة اللي زوجها توفت. زوجها في أثناء العدة أو بعد العدة زوجها؟ أسهل ما ذكر بعد في أثناء العدة وبعد العدة. المهم بالنسبة للصلاة، صلاة يجوز القضاء. يجوز القضاء حتى لو متعمدة تارك الصلاة، يجوز القضاء عنها حتى لو كان زواجها لم يكن صحيحا، حتى لو كان العقد باطل أيضا وماتت ومطلوبة صلاة يجوز القضاء عنها. أحسن. أبو أيوب من بابل يقول أني أعمل مع مجموعة من الصيادين، صيادي الأسماك بالكهرباء، بس أني عملي مجرد سائق، أوديهم وأجيبهم. هنا إذا كان هناك إشكال على عمل الصيادين بالكهرباء، أنا هم يتعلق بي إشكال أو علي إثم معين؟ نعم، الصيد بالكهرباء لا يجوز، صيد الأسماك بالجهاز الكهربائي أولا لما يلحق من ضرر بالثروة السمكية، وكذلك أيضا لأنه أيضا مخالف للقانون، فجنبتين أكو جنبه أنه يلحق ضرر، جنب الثاني أنه هذا مخالف للقانون، فما يجوز صيد الأسماك لهذين الأمرين. أما بالنسبة للأجرة، الأجرة إذا كان أكو تواطؤ بيناتهم، يعني مثلا صار العقد بيناتهم بين هو السائق وبين ذولا على العمل المحرم، إذا صار تواطؤ في ضمن العقد، نعم هذا عقد، العقد الإجارة يكون هذا مو صحيح عقد الإجارة. أما إذا لم يكن هناك يعني تواطؤ في ضمن العقد فلا إشكال في صحة الإجارة وصحة الأجرة أيضا. أحسنت. الأخت أم أحمد من كربلاء تقول بالنسبة للصلاة، أول حد نوى الصلاة في المسافات أو بالنسبة للقصر، نوى يروح البغداد من كربلاء لبغداد، فبالطريق وصل العون أذن الأذان، هنا نريد يصلي بعون وهو ناوي السفر إلى بغداد، يصليها قصر كمان؟ نعم، إذا شخص كان قاصد لقطع المسافة، يعني كان ناوي أنه يقطع مسافة شرعية، فيجب عليه التقصير عند الوصول إلى حد الترخص. قبل الوصول إلى حد الترخص لا يجوز له التقصير، يعني في بيته في داخل المدينة أيضا عند طرف المدينة أيضا صلاة تكون تمام، بين حد الترخص وبين المدينة من يسافر أيضا الصلاة مالته تمام. إذا وصل إلى حد الترخص نعم يجب عليه أن يقصر الصلاة، والمقصود بحد الترخص هو المكان الذي يتوارى المسافر عن أنظار أهل بلده بسبب ابتعاده عنهم، علامة ذلك غالبا أن يتوارى المسافر عن أنظار أهل بلده بحيث ما يشوفونه بعد، أو مثلا إذا هو التفت إلى آخر المدينة، إذا ما يشوف اللي واقف في آخر المدينة فهذا علامة على أنه قد وصل إلى حد الترخص، وإذا وصل إلى حد الترخص يجب عليه هنا قصر الصلاة. أحسنت. سؤال من الأخ أحمد من بغداد يقول أنا أبيع كاشي، أشتري كاشي من معامل بغداد وأبيع، الزبون من يجيني يسألني يا بهذا الكاشي مين، ما أقول له كاشي عراقي، ما أقول له كاشي هذا الموجود، بعض الكاشي أشتري مثلا المترة 8000 أبيعها ب10، واللي أشتري ب7000 هم أبيعها ب10. هنا أولا إذا ما أقول هذا مين، عليه إشكال، يعني هو عراق من بغداد أجيبه بس ما أقول له مين، ولا أقول له أنه هذا عراقي، والاختلاف بالسعر هم ماتي. يعني إذا تبيع الكاشي تبيع هذا الموجود، تقول له هذا الكاشي هذا الموجود، أنا أبيع هذا الموجود، هذا ماكو إشكال هنا في يعني في صحة البيع. أما إذا أخبره قال له مثلا هو كاشي عراقي، قال له هذا إيطالي، أو قال له تركي هذا مثلا، أي نعم هذا يعتبر هنا غش، هنا كذب عليه وغش أيضا كذلك. بالنسبة للشق الثاني من السؤال أنه البيع يصير يشتري ب7 يبيع ب10 أو ب8، نعم يجوز، لكن يكره الربح على المؤمن أكثر من مقدار الحاجة. فإذا كنت تبيع على المؤمنين فيكره لك، يجوز لك أنه تأخذ أكثر، يعني أكثر من مقدار الحاجة، لكن يجوز لك، لكن يكره أنه تأخذ أكثر من مقدار الحاجة. فأنت إذا كان مقدار حاجتك مثلا تأخذ 1000 دينار أو تأخذ 2000 دينار، أخذت أكثر من ذلك، اللي أخذت أكثر من ذلك يعني أكثر من مقدار الحاجة يكون مكروه. أحسنتم. نأخذ الاتصال من الأخت هبة من بابل. السلام عليكم يا هبة. السلام عليكم السلام. حياكم الله أختي. تفضلي. عليكم السلام. ألو. ألو تفضلي يا هبة. أنا أريد أستشرع. إيه. أريد أعرف اللي تتزوج زواج منقطع. يعني إلها حق نفس الزواج الدائمية ويا زوجها. وعندي سؤال ثاني. اللي تتزوج اللي مطلقة ثلاث مرات. إيه. انه اذا فيش ترجع تزوجها الا تتزوج لو اكو طريقه ثانيه انه ترجع تزوجها يعني مو شرط الا تتزوج. واضح يا هبه شكرا جزيلا. ابو احمد من بغداد السلام عليكم يا ابو احمد. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو احمد. العفو ابو احمد من البصره استاذ. من البصره والنعم. الله ينعم عليك. حياك الله. نقدر نسأل السيد بلاد أحمد؟ تفضل تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله. مولاي فتشوار بلاد أحمد عليك. تفضل. سيدنا بالنسبة للهدية. يعني واجب عليها الخمس إذا مثلا تعرف الشخص اللي يدز لك هدية مثلا. ما مخمس. يعني متأكد إن عنده ما مخمس هاي ال مثلا كانت زولية أو غيرها. زين. في هذه الحالة يعني يجب عليك خمسة أو استخدامها أو شنو الحل يعني. واضح. عندك سؤال آخر أبو أحمد؟ مشكورا. شكرا جزيلا حياك الله. أبو رسول معانا من كربلاء. السلام عليكم أبو رسول. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو رسول. سؤال. تفضل. سمعت زيد الله يحفظه قبل شوي سأل على التراب قال هذا بإشكال اللي ياخذه. اي مثلا قبل شوي قال ما نتابع قال يتابع لكن انا اخذت التراب وطبيت الجو بالحرم المسائل الاستفتائية كاتبين. أي. داخل الحرم الحسين عليه السلام. اي لكي اخوان اخذ التراب داخل الصحن بإشكال قال ما بي إشكال عشان شلون محتار بهذا التراب اللي اخذته والكلام يعني هذا يعتبر نوع من الاستئذان. عفوا عفوا يعني بالنسبه للتراب السؤال كان عن الرمل اللي جايبينه للعتبه يوم العاشر. نعم فهذا مجز نعم هذا مجز التصرف به. اما الاتربه اللي ما يحتاجونها يعني بعض الانقاض اتربه وانقاض هم ما يحتاجوها يعني ياخذوها ويلقوها من دون حاجه لها هاي نعم يجوز يعني يجوز الأخذ من عتبة. أما الأتربة اللي هم مشتريها ويردون يصرفون به يدفنوها أو يستعملونها بالبناء هاي الأتربة ما يجوز الأخذ منها الرمال والأتربة. جاي شكرا يا أبو رسول. رقية معانا من ديقاس. السلام عليكم يا رقية. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أختي. تفضل. سؤال بلا زحمة عليك. تفضل أختي. انا يعني والدي ما يخمس زين ويعني حتى اقاربنا مثل اخواني هم ما يخمسون زين فانا يعني نصحتهم اكثر من مره قلت لهم بالحكم الشرعي يقول احنا ما علينا خمس بس يعني اكو يعني يزيد مرات عن المؤونه فانصحهم وما يخمسون. انا اعلم ان الحكم الشرعي يعني انا ما علي شيء زين بس يعني الحكم الاخلاقي يعني هذا حق امام وحق فقراء يعني من ناحية التأثير بالروح يعني من ناحية الحكم الأخلاقي يا ريت. زين سؤالكم بالضبط شنو يعني يعني من ناحية الخمس أنا شادي يعني شنو واجبي شنو حكمي أمام الله عز وجل هذا هو السؤال. ثاني سؤال مين من كنت بالسادس كانت عندنا ندخل دورات تقوية زين فكانت يعني ندخل عند الأستاذ مثلا فتش كم محاضرة إذا فهمنا مثلا ندخل عده وإذا لا نخرج زين فأكو أستاذ يعني دخلت عنده كم فترة وطبعت فأسأل يعني هذا هم إلى حق أنه أدفع هاي المحاضرة مثلا الفلوس مالتهم يعني هو يعني أنا الحكم الشرعي يعني إحنا كنا متعودين أنه ندخل الأستاذ إذا افتهمنا عليه نستمر وياه وإذا ما افتهمنا عليه يعني شان أقول لك نطلع يعني من غير نطلع غير أستاذ أنا يعني أخذ رقية هو كان مطيكم هذا الحق يا أبا تعالوا أنا أخذ فلوس بس ادخلوا محاضرة أولى محاضرة ثانية إذا ما افتهمتوا لا تجون بعد كان هو هذا الوضع أنه الأستاذ إذا ما فهمنا عليه أول بدايات أمور نحن نطلع أدري بالاتفاق مع الأستاذ على هاي الحالة ولا لا؟ لا لا لا مو باتفاق. واضح هذا. شكرا جزيلا. خلف معنا من بغداد. السلام عليكم يا خلف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. أريد أسلم السيد رحمة الله والديك. تفضل تفضل. أنا خمست 2014 خمست الواحد سيد هنا بغداد عندنا. اي الو اي وياك وياك بيت السيد هناك وعدول وواقفين معه اللي عم بالعشرين رجل هم كبار والسيد كبير السن يعني كان مجتهدين على من الله يرحمهم الموتى والله يحفظهم العدلين كان جالس وياهم رجل كبير وسيد محترم فخمست عنده قلت له سيد ايش عندك انا جاهل من الصدر عندي وعند السيستاني انا قلت بالنسبه للسيستاني السيستاني الحكيم كلهم انا يعني اخذ من عندهم الخمس فحاسبني الخمس اي عشر خلال خمس بعدين جاني خبر من نجف قال هاي سيد ما محترف بي فرحت لعن السيد قلت له اعطيني ورقه من جيب لي من مكتب مال السيد الثاني قال والله ما انطيك بعد انا انطيتين ووزعتين عشان بحيره بامري اغمى جدد خميس اروح لهذا السيد ارجع له يعني شلون يعني اتعارك وياه يجوز ما ينطيني قال لي ما عندي والدي الجواب من السيد جزاك الله الف خير. واضح واضح شكرا يا خبر. كرار معانا من باب. السلام عليكم يا كرار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام إلى سيد الله. نعم يا كرار. بدي سؤال سيدنا. تفضل. اشتغل سماك. اي اشتغل سمكة عدل بالمي. زين. اذا عاد حكم السمك اللي يموت بالمي يعني نشتري احنا من العلوان ونخليه بالسيارات بها شادر وبي مي ومطار رات نيجي نوصل للمكمل بس مش فيه ميت يعني ذاك اليوم ذبيت تقريبا 20 كيلو يجي مرات كيلوين مرات 5 كيلوات مرات أكثر شنو يعني هذا حكم يعني حرام أو نشتغل بي يعني. واضح شكرا يا كرار. جيد. الأخ مسعم من البصر يقول أنا صاحب أسواق وأبيع عندي قناني غاز اللي ترسون الجداحات به فأبيع ويجون شباب وهو يشترون من عند بعدين افتهمت انه هاي القناني الغاز اللي ياخذوا يستخدموها حتى يخدرون انفسهم يعني مو لتعبئة القداحات فمن افتهمت انا بعد عفت قمت ما اجيب ما ابيع من عندهم. الفترة السابقة اللي ما كنت ادري الغرض السلبي اللي يستخدم علي شيء علي إثم؟ لا المعاملة صحيحة معطوك كان ما يدري المعاملة صحيحة ما عليه أي إثم والبيع أيضا صحيح والمال اللي أيضا أخذه بهذه المعاملة المال أيضا حلال عليه. نعم من عرف أنه هذول يستعملونه يعني لغرض الشرب أو ما شاكل ذلك نعم إذا درى بعد يكون أنه يمتنع أنه ما يبيعهم وفعلا امتنع هو بعد ما يبيعهم بعد علمه بعد ما علمه أنه هم يشربوا. جيد أحسنتم. سؤال الآخر يقول بالنسبة للرصيد الرصيد عالي نقدين أبيع 6.5 أو 5 يبدو وبعض الأشخاص ما عنده هسه يعني بعد يوم 20 بشهر بعد فد أسبوع يستلم راتب ما أخذ منه يعني ما عنده فعلى الراتب أستلم نفس 6.5 ما أضيف عليه هذا الشيء نانا هاي الفترة المدة السبوع بها إشكال؟ نعم يجوز هنا هنا البيع إذا كان الرصيد أو العشرة مثلا تفترض أنه يباع ب 12 نقدا وأيضا نسيئة بالأجل أيضا يباع أيضا ب 12 كذلك من دون أي إضافة لا يوجد إشكال في هذه المعاملة. نعم مع التفاضل يعني إذا كان نقدا يبيع الرصيد ب 12 لكن بالآجل يبيع مثلا ب 14 ويبيع ب 15 سمح السيد عنده هنا إشكال في البيع بالآجل نسيئة عنده إشكال فالأحوط لزوما ترك هذه المعاملة أو الرجوع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم. أحسنتم. الأخت هبة من بابل تقول شو الفرق بين الزواج المنقطع والدائم يعني حقوق الزوجة في الزواج المنقطع هل تختلف عن حقوق في الزواج الدائم؟ نعم يعني في قضية الوطئ لا يجوز ترك الوطئ الزوجة الشابة أكثر من 4 أشهر إلا إذا كان عند الزواج الدائم لا يشمل كل هذا إلا إذا كان الزوج عدى عذر مثلا عذر أو عدى حرج مثلا أو مشترط عليها حين في حين العقد يعني اشترط هو عليها هذا الشيء أنه يترك وطئها. وماكو فرق يعني بين عقد الدائم والعقد المنقطع على الأحوط أيضا, يعني بالنسبة للعقد المنقطع هنا احتياط أنه ما يتركها أكثر, لا يتركها أكثر أو لا يجوز تركها أكثر من وطئها أكثر من 4 أشهر. الزوجة الدائمة تستحق النفقة, لها نفقة وترث أيضا كذلك. الزوجة المنقطعة ليس لها لا ترث وليست لها نفقة, ما لها نفقة وأيضا لا ترث إذا توفي الزوج. أي فقط الزوج عفوا نعم الميراث نعم عفوا لا ترث المهر نعم لها المهر لكن لا ترث. الزوجة الدائمة ترث, الزوجة المتمتع بها لا ترث, يعني ما كتورث ما بين الزوجة. النفقة ليست لها نفقة, الزوجة الدائمة لها نفقة, تلك ليست لها نفقة. البيت القسم أيضا إذا كان من الزوجة اثنين, فإذا بات عند واحدة زوجة الأولى الدائمة يجب عليها أن يبات عند الزوجة الدائمة الثانية, هذا الحق ما يثبت للزوجة المتمتع بها. نعم. إذا الزوجة المنقطعة شرطت على الزوج في العقد أنه يصرف لها مثلا نفقة شهرية, لا اشترطت في العقد نعم تستحق النفقة اشترطت في العقد. جيد. تقول سامع أنه المرأة إذا طلقت 3 مرات يجب أن تتزوج شخص آخر بعدين ترجع لزوجها الأولي. نعم. صحيح هذا الكلام؟ نعم هذا يسمونه المحلل. يعني الزوجة إذا طلقت 3 مرات يتخلل, مو تطلق بالثلاث مثلا وإنما يتخللها رجعة تتخلل, يعني طلقها طلاق رجعي ورجعها, طلقها طلاق رجعي ورجعها, ثم يطلقها الطلاق الثالث. إذا طلق الطلاق الثالث حرمت عليه مؤبدا حتى تنكح زوجا آخر, هو اللي يسمونه هذا المحلل. فتتزوج ويدخل به الزوج الثاني ويطلقها, إذا طلقها يصير الزوج زوجها السابق اللي طلقها 3 يقدر بعد أن تخلص العدة يقدر يعقد عليها. بالنسبة للزوج الجديد إذا ما رضي يطلق, إذا ما رضي يطلقها زوجته بعد إذا ما رضي يطلقها. جيد. أبو أحمد من البصرة يقول بالنسبة للهدية, أولا الهدية واجب عليها الخمس, وثانيا إذا أنا هذا الشخص اللي أهدى إليها هذه الهدية وما مخمس فيجب علي أن أخمسها بعد ما أخذ العدة؟ نعم الهدية إذا الشخص أهدى له هدية أهديت له هدية والهدية هاي استعملها في المؤونة أثناء السنة وإجرى السنة 50 هو مستعملها لا يجب فيها الخمس في هذه الهدية. أما إذا الهدية ما استعملها, افترض أنه هدولة مثلا موبايل, هدولة مثلا ملابس إلى ساعة, فما استعملها إلى أن إجى رأس السنة 50 هاي الهدية يقيمها قد قيمتها ويخمسها بقيمتها الفعلية عند مجيء رأس السنة 50. إذا الشخص أهدى لك هدية هو ما يخمس, يعني أهدى لك ساعة تعلق بها الخمس وأهدى لك إياها هنا, هذا الموهوب له يقدر يتصرف بالهدية هذه, يجوز له التصرف ملك إلا ويجوز له التصرف بها, يتصرف بهذه الهدية. فالمهم المهمة إلى المؤمن والوزر على مانع الخمس, المانع الخمس هنا الخمس ينتقل إلى يعني إلى البدل, بدل هذه الهدية لأن الهدية أهداها وهي متعلق بها الخمس بعد ما استقر بها الخمس أهداها, فالخمس هنا ينتقل للبدل أو عفوا إلى إلى إلى قيمتها, قيمتها شقد هذه الهدية فيعلي أنه يخمس قيمة هذه الهدية. أحسنت. الأخت رقية من ذي قار تقول والدي ما يخمس, أخوتي أقربائي همات ما يخمسون, أنا دائما أقول لهم أنصحهم يا أبا هذا حكم واجب كذا إلى آخره ولكن ما يمتثلون, يقولون إحنا ما علينا خمس, بس أنا متأكد أكو زود من أموالهم عن المؤونة ويتعلق بها خمس, أنا شخصيا ما علي خمس, ما عندي أرباح أو ما شاكل, ولكن هل أؤثم بسبب والدي أو أخوتي أو أخواتي إنهم ما يخمسون وأنا عايشة وياهم وآكل وأشرب وياهم؟ نعم. يعني الـ إذا الأب مثلا يجيب أكل يجيب ملابس الأب ما يخمس, هنا اللي موجود بالبيت الأبناء الزوجة يباح لهم يجوز لهم التصرف بهذه الأشياء في البيت، ملابس، فراش، أكل، كل الأشياء اللي يتعلق بها الخمس يقدرون يصرفون بها. الإثم علي من؟ الإثم على الشخص الذي لم لا يخبس، هو الذي يكون آثم. المهمة للمؤمن والوزر على مانع الخمس، الوزر على ذاك الشخص اللي ما يخبس. أما ذولا إذا بيحلهم بالتصرف بهذه الأموال أكل أو ملابس يجوز لهم يصرفون بها وماكو كل إشكال. أحسن. سؤال آخر كان عندها رقية، تقول إحنا من كنا بالسادس إعدادي كانت أكو دورات تقوية، هاي دورات تقوية بها فلوس يعني لازم ندفع. بس إحنا شو نسوي؟ ندخل أول محاضرة محاضرتين، إذا شفنا الأستاذ ما عجبتنا طريقته بالتدريس ما نروح بعد ما ندخل وما راح ندفع همات. بس هاي العملية دخول محاضرة الأولى أو المحاضرة الثانية بدون الاتفاق مع الأستاذ، هاي الحالة يتعلق بينا واجب دفع مثلا مقدار بين المحاضرتين نتحمل إثم معين؟ هذا عقد إجارة بين المدرس بين الأستاذ وبين الطالبة. إذا كان الطالب قد اشترط على الأستاذ فسخ العقد أو هناك طارق شرط صريح في ضمن العقد وتاري يكون شرط مضمار شرط ضمني. الشرط المضمار يعني أو الضمني الطالب يفسخ العقد إذا شاف الأستاذ يعني مو جيد. طبعا الشرط هنا ما مذكر يعني صريحا ما مذكر صريحا في ضمن العقد، ولكن أكو شرط ضمني إنه الأستاذ إذا لم يكن أستاذ جيد فالطالب من حقه أنه يفسخ هذا العقد. فإذا فسخ الطالب العقد نتيجة للشرط الصريح أو الشرط الضمني في هذه الحالة، الشرط الضمني طبعا اللي ما يكون مذكور بالعقد، الشرط الصريح اللي يكون مذكور بالعقد، فهنا إذا فسخ الطالب هذا العقد الأستاذ ما عجبه بعد مدة ما عجبه هذا الأستاذ، فالعقد طبعا راح ينفسخ راح يبطل هذا العقد. الأستاذ هنا يستحق قيمة أجرة المثل، يعني هذا الأستاذ العقد بطل هنا فسخ الطالب فسخ العقد هذا ما يستحق الأجرة بعد، الأستاذ بعد ما يستحق الأجرة. لفترض أنه مثلا لو الأجرة 300,000 ما يستحق بعد 300 لأنه العقد هذا فسخه الطالب. نعم يستحق أجرة المثل، هذا الأستاذ مثلا أنطى ثلاث محاضرات بحسب سعر السوق، ما هو قيمة هذين الثلاث محاضرات؟ على الطالب أنه يدفع له قيمة هذين المحاضرات الثلاثة. أما الطالب إذا لم يكن من حقه فسخ العقد، عقد الإجارة بينه وبين الأستاذ، إذا ما حضر الطالب تخلف عن الحضور أو حضر درس أو درسين وبعد ما حضر عليه أنه يدفع الأجرة كاملة إذا لم يكن له إذا لم يكن له حق فسخ العقد. إذا له فسخ حق العقد نعم يقدر يفسخ العقد ويأخذ وينطي للمعلم أو المدرس إذا كان قد درس محاضرة أو اثنين ثلاثة يعطي أجرة المثل. أحسنتم سماحة السيدة فالمدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات وهذه الإجابات. شكرا لكم. شكرا. حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة، نلتقيكم بعونه تعالى يوم الاثنين القادم إن شاء الله. ولكن قبل ذلك عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سارعوا إلى طلب العلم فوالذي نفسي بيده لحديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق خير من الدنيا وما حملت من ذهب وفضة. في أمان الله.